جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال السابع، يقول السائل من تونس: هل يجوز الدعاء بصفة جماعية عقب عقد الزواج؟ وهل يجوز للحاضرين التأمين ورفع الأيدي؟ الدعاء بالبركة للزوجين هذا أمر مشروع، وحال العقد لو قال المأذون الشرعي العاقد في نهاية الأمر: بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم بخير، وقال السامعون آمين أو بعضهم، لا بأس بذلك. أما الدعاء بصفة جماعية فهذا لم أقف على مشروعيتي حتى هذه الساعة، فأنا لا أوصي به ولا أنصح به.